هذه النقط في عرض هذا السؤال لحد الأخوة، وضعت امرأة العلاج مكون من حبوب في ثلاجة في بيتها، وتسلطت عليها طفلة وأكلتها، وكانت سببا في وفاتها في حينها. فهل على المرأة من شيء؟ نرجو من الحكم سماع سيرة ذلك، مع أن هذا الأمر حدث منذ 5 سنوات. تبين الله أعلم الإجابة أن حين وضعت الحبوب الحديث من أن الجنة النبي في طوال الأسباب يتناوله ومن منهم إذا اعترض ولا فعلت عنهم عن الرفيع فلهم أمر الله وأن عليها بجوء الإصرار لأنها جعلها من حمد غير الأسباب فلا صرف بهذه ثم لكن في محل الرفيع في محل بعيد عن تناولهم الظهير ليس على هذه لأنه قد يتعبد ويقع على أشياء وإذا هو أشياء بعيدة لا على الرفيع إن شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.